يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون

صدق الله العظيم. الفاتحة.